secure, safe, with known security. His dependents, people whom he supports. من يعولهم dependents لما نكون مثلا في passport أو شيء المرافقون enjoined prescribed enjoin يأمر annual yearly promote أنتوا عارفين promote develop consolidate enhance reinforce promotion ترقية عكسها demotion طبعا disturb فيها إزعاج هنا upset alarm annoy disturbance النون prohibited banned محظور محرم assemble gather supplications prayers end هنا purpose target goal aim objective humility modesty التواضع destiny fate الركن السادس من أركان الإيمان destiny الإيمان بالقدر fate end إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سورة القمر destiny fate end طبعا ديستن اللي هو الفيرب قلت لحالكم بقى يبقى شهاده شهاده لا اله الا الله ممكن اقول شهاده او كريد لكن شهاده في محكمه تيستيموني شهاده من جامعه شهاده تقدير سيرتيفيكت شهاده في سبيل الله مارتردم مارتر ام اي ار تي واي ار شهيد لكن مارتردم نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد ستوك لاين اوف انسيستري مونوثيزم يا ريت بقى مونو دايا ترايا تترا بنتا هكسا هبتا اوكتا نينا ديكا من واحد لعشرة مونو هنا مونوثيزم ثيزم ألوهية اي يعني نو اي ثيزم اللي هو الإلحاد ربنا يحفظنا وإياكم مونوثيزم والملحد أسوأ من يعني سيطان اللي هو إبليس تخيل إن إبليس يقول خلقتني من نار من نار وخلقته من طين خلي بالك ويقول وعزتك لأغوينهم أجمعين وعزتك لأغوينهم أجمعين يقسم به أما الملحد سبحان الله فهو ينكر وجود خالقه وتحس أنه سبحان الله نسأل الله العفو والعافية على فكرة ديفل شيطان سيطان S-A-T-A-N إبليس ميفيستوفيلس لاسيفر كان موجود اللي انتم عارفين في كريستوفر مارلوي ده تراجيك هيستوري دكتور فاوستس اللي درس أدب إنجليزي كريستوفر مارلو ولد في نفس العام اللي ولد فيه شيكسبير 1564 لكنه توفي قتل في الحقيقة في The Prime of Youth في عان الشباب كان عنده 29 سنة 1593 والقصيدة له قصيدة اللي هي The Passionate Shepherd to His Love Come live with me and be my love and we will all the pleasures broke that hills and valleys, dales and fields or woods or steepy mountain hills and we will sit among the rocks and see the shepherds feed their flocks by shallow rivers to whose falls melodious bursting madrigals كتب The Jew of Malta the Merchant of Venice بالنسبة لويليام شيكسبير وكتب تامبرلين وكتب كارثاج كتب الأشهرهم The Tragic History of Dr. Faustus ميفيستوفيلس إشارة إلى السيطان اللي هو الشيطان ربنا يحفظنا وإياكم I seek refuge يا ريت نعرف بقى التعبير ده I seek refuge with Allah against the accursed Satan نقولها مع بعض I seek refuge with Allah against the accursed Satan I seek refuge with Allah against أعوذ بالله من الشيطان الرجيم I seek refuge with Allah against the accursed Satan ساتن اللي هو قماش الستان قماش ستاير أو شيء كيرتنز S-A-T-I-N لكن ساتن كابيتال S I seek refuge with Allah against the accursed Satan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم In the name of Allah the most gracious the most merciful بسم الله الرحمن الرحيم ياريت نعرف كلمة monotheism يعني التوحيد وربنا يرزقنا التوحيد ونموت على التوحيد إن شاء الله تعالى monotheism بولي يعني متعدد بوليثيزم الشرك بالله ايه اللي هي نو ولذلك كلمة أتوم نو كات قبل انشطار الذرة كانوا بيعتقدوا انها اصغر شيء لكن طبعا القرآن يشير وما يعزب عن ايه من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر اشارة ان الذرة ممكن وقد انشطرت فأتوم نو كات فايثيزم نو ثي اللي هو الالحاد ربنا يكفينا الشر ويحفظنا وإياكم ويديم علينا نعمة الإيمان ندخل بقى على comprehension questions والأسئلة multiple choice questions MCQ يريد حضركم عايزين تفاعل الله يحفظكم MCQ